وترى الأرض هامدة فإذا

ثم

فإنها لا تعمى آمنوا

بصير وإذا تتلى وما جعل عليكم في الدين وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.